قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أيها الأخوة المشاهدون نكمل ما توقفنا عنده في الحلقة الماضية في قول الله سبحانه وتعالى ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك وذكرنا ملحظ من الملاحظ التي كانت من أخلاق اليهود وقد نص الله سبحانه وتعالى عليها في قوله قالوا ليس علينا في الأميين سبيل والأميون هم من سوى اليهود فكانوا يرون أنفسهم كما يزعمون شعب الله المختار وأنه يحق لهم أن يفعلوا أي شيء يعني ليس يحدهم أي أخلاق في غيرهم من البشر ولهذا قضية قتل الطفل والمرأة وقتل الحيوان وتدمير البنى التحتية هذه يعتبرونها حلال كما يشرب الواحد الماء البارد فلهذا لا نستغرب حينما نرى مثل هذه الأشياء لكي نعرف كيف يفكر هؤلاء فهؤلاء اليهود ينطلقون من منطلقات عقدية بلا ريب وإن كان تظهر قضية العلمنة وغيرها من خلال الواجهة السياسية لكن الواجهة الدينية واضحة جدا في مثل هذه الحروب التي يقومون بها ولهذا ليس لهم أي عهد ولم نعلم أنهم في يوم الأيام منذ أن استولوا على فلسطين استطاعوا أن ينفذوا عهدا واحدا نعم هم استطاعوا يعني وفوا أو وفوا بعهد من عهود نعم. الحقيقة دكتور مساعد الآية تشير إشارة واضحة إلى علاقة الأخلاق بالاعتقاد نعم ولذلك يعني لما نزل القرآن بدأ يرسخ هذه العقيدة في نفوس الناس لكي يسهل البناء الأخلاقي وفي التعامل مع الناس وفي الوفاء بالعهود والصدق في القول وفي كل يعني سلسلة الأخلاق التي ينبغي على الناس أن يقوموا بها لاحظ هنا ماذا قال قال ومنهم من تأمنه بدينار لا يؤدي إليك إلا ما دمت عليه قائمة ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ليجعلهم يخونون هناك عقيدة فاسدة عقيدة فاسدة أو الضعيفة أو المتهالكة أدت بهم إلى أنهم يفعلون أشياء تتناقض مع أبجديات أي دين نعم أي دين تصور يعني حتى يعني دين النصراني واليهودي وغيرها ما يليق بأي إنسان ينتسب إليها أنه يكون خوانا أفاكا أثيما غدارا كذابا لكن لما كان الاعتقاد الذي عندهم ويحملونه في جنباتهم فاسدا أدى بهم إلى هذا ولذلك اليوم في نظري مشكلتنا ليست أخلاقية مشكلتنا اعتقادية لما ذهب الخوف من الله والإيمان الحق به واستحضار الآخرة في أعمالنا كلها فسدت أخلاقنا وأصبح الإنسان يتعامل معك بالإكرام لأنه أنت من جماعته ومن قبيلته ولكن مع ذاك المسلم الآخر يحمل جنسية في نظري أنها جنسية يعني دونية أو غير فإنه يحقره ويكذب عليه ويسرق ماله ولا يفي معه بعهد سبحان الله يعني هذا له رب وهذا ليس له رب هذا من صدر آدم وهذا من رجليه ولا كيف يعني لماذا تتعامل بهذه الصورة السر في ذلك هو ضعف الاعتقاد قد يكون ضعف الاعتقاد بمعنى الانحراف كما هو عند اليهود والنصارى ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل وقد يكون ضعف الاعتقاد بمعنى خبو الإيمان جميل. عدم استحضار هذا الإيمان في النفس في كل الأحوال، معك في صبحك ومسائك، في ليلك ونهارك، في سرك وجهرك، في جميع أعمالك. الحقيقة الملحظ الذي ذكرته هو ملحظ مهم جدا، وهي قضية علاقة الأخلاق بالاعتقاد. ولهذا الله سبحانه وتعالى فيما يتعلق بأخلاق التجار قال: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، ثم قال بعدها بآيات: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم. يا الله، فدل على أنه بالفعل الإيمان باليوم الآخر يحجز الإنسان عن أشياء كثيرة جدا. فهذه قضية مهمة جدا بالفعل. ذكرني هذا الحديث بسلسلة الحقيقة رائعة جدا أنصح بالاستماع إليها، عن الأخلاق في الإسلام، الأستاذ الدكتور عبد الستار فتح الله سعيد. نعم، أستاذ المعروف. معروف، نعم. تكلم فيها كلام رائعا جدا، كلام رائعا، وكان يؤصل في مطلعها إلى أن هناك كثير من الناس من المسلمين يفصلون بين الأخلاق والاعتقاد، ويظنون أن المسلم أو المؤمن قد يصح إيمانه ودينه وهو سيء الخلق. ثم تكلم عن مسألة أن الدين كله خلق، فمن زاد عليك في الخلق فقد زاد عليك في الدين، والنبي صلى الله عليه وسلم قوله: البر حسن الخلق. نعم. وتكلم عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. قال البعض يستدل بها ويظن أنها تتحدث عن الأخلاق فقط والتعامل مع الناس، في حين تتحدث عن العقيدة هذه الكلمة. نعم. لأن إصلاح العقيدة هو إصلاح للأخلاق. نعم. والأخلاق الحسنة لا تكون إلا ممن حسنت عقيدته واستقرت. ولذلك هنا اليهود سوء أخلاقهم مترتب على سوء اعتقادهم في الله سبحانه وتعالى. صحيح. وكذلك المؤمن حسن خلقه وتعامله مع الناس لحسن ظنه وحسن اعتقاده بالله سبحانه وتعالى. نعم. ولذلك السماحة واللطف والنبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: رحم الله امرأ سمحا، كل هذا سماحة المؤمن مع الآخرين هي من دينه. نعم. لأنه يرجو ما عند الله سبحانه وتعالى. صحيح. نعم. والدليل عليها أيضا حال الصحابة قبل الإسلام وبعد الإسلام. وبعد الإسلام. نعم. يعني كيف تغيرت أخلاقهم التي كانت أخلاق سيئة. صحيح. ولهذا نقول أنه الأصل أن الدين يؤثر على الخلق، لكن نعم، بعض الناس سبحان الله إذا فصل الدين عن الخلق جعل التدين مظاهر لبعض العبادات والخلق. صحيح. شيء آخر. صحيح. فالآن مثلا الصيام بعض الناس ينزعج في وقت الصيام، وإذا قالوا المعني شنو صائم. نعم. المفترض لأنك صائم تكون أحسن الناس، تكون أحسن الناس خلقا. نعم. لكن هذا انعكس. نعم. القرآن الكريم في مواضع كثيرة منه يدمج الأخلاق بالعقيدة في مواضع كثيرة. فمثلا في قوله سبحانه وتعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. وأخلاق أخلاق مع اعتقاد ممزوجة مع بعضها البعض. وأذكر يعني من الأشياء اللطيفة اللي ذكرها الدكتور عبد الستار، قال: انظروا إلى خديجة رضي الله عنها عندما بعث النبي صلى الله عليه وسلم، جاءه جبريل أول مرة فخاف عليه الصلاة والسلام، وذهب إلى خديجة رضي الله عنها وهو يرتجف، فقالت له رضي الله عنها وثبتته بكلمات جميلة جدا، فقالت: والله لا يخزيك الله أبدا. هذه أول عبارة، أول عبارة، وفي موقف يعني ما هي بمثل المواقف التي بعدها. المواقف التي بعدها سهلة، لكن هذا الموقف له ما بعده. لماذا يا خديجة قالت: والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لا تحمل الكلة وتقري الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب وتصل الأرحام وتعين على نوائب الدهر أو الحق، كلها أخلاق هذه. نعم. أليس كذلك؟ بلى. هذه كلها من مكارم الأخلاق، وجعلتها خديجة سببا في أن الله لا يخذله ولا يخزيه. وتأمل في قوله: فأما من أعطى واتقى. هذا أخلاق ولا لا؟ واتقى وتأمل في نعم، تأمل في أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأخلاقه العالية جدا جدا مع النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم، وكيف كانت سبب في فتح عظيم فتح الله به. فأقصد يعني تأكيدا على ما تفضلتم به أنت والدكتور محمد في قضية علاقة الأخلاق بالاعتقاد. نعم. ذلك بأنهم قالوا: ليس علينا في الأميين سبيل. يعني حتى الربا يرون أنه محرم بين اليهود الربا، لكن ما دام مع غير اليهود. نعم. هو مباح. نعم. انظر، هناك إشكالية الحقيقة وهناك جواب لها. الآن كثير من الناس يتبجح بأن الغرب يحمل أخلاق عالية في التعامل، يصدقون في البيع والشراء ويفؤون بالعهود، فيما لما الإنسان يزور بلادهم يجد يعني نظم وأشياء تبهر من ينظر إليها بشكل ظاهر، وهي لا شك محل الإعجاب والتقدير. نحن لا ننكر الفضل لصاحب الفضل مهما بلغ يعني من العداوة ويعني البعد عنا، ولكن لو تأمل المتأمل في حقيقة هذه الأخلاق لوجد أنها أخلاق متعلقة بالمصالح. نعم. يعني هو يصدق من أجل يكسبك حتى تأتي للشراء منه، من أجل أن يروج سلعته، لأن ترويج السلعة يعتمد اعتمادا كليا على الوفاء والصدق وضبط التعامل وإتقان الصنعة حتى تكون عميلا مستمرا، لا بد لك من ذلك. قد يقول قائل لا هذا غير صحيح، لا نسلم لك بذلك، وأنه هؤلاء يتعاملون بها من منطلق أخلاقي صحيح. أقول أبدا لا يمكن أن يكون ذلك من منطلق أخلاقي راسخ عن اعتقاد صحيح، وإنما لأجل مصالحهم الدنيوية الآنية. صحيح. والدليل على ذلك انظر إلى الأشياء التي لا مصلحة فيها دنيوية عاجلة، ماذا يفعلون بها؟ مثال على ذلك، بر الوالدين أليس وفاء؟ بلى. طيب لماذا لا يقومون به؟ الآن أبوك هذا الذي سهر عليك وتعب ورباك وأعطاك ومنحك كل شيء حتى صرت رجلا وصرت قادرا على أن تعيش وتقوم وحدك، وبعد ما كبر هو وأسن ورق عظمه وشاب رأسه واحتاج إلى عونك ومساعدتك، ذهبت ورميته في أحد الملاجئ، ويمكن تكون برا إذا أرسلت له في عيد رأس السنة رسالة تقول له يعني إني أحبك أو كل عام وأنت بخير أو غير ذلك من العبارات اللطيفة. هذا هو غاية البر عندهم. صحيح. طيب أين الخلق في هذا؟ أين الوفاء؟ أين الوفاء؟ صحيح. هل هذا من الخلق؟ لكن لأن هذا لما كان شيئا لا يرجى به إلا الدار الآخرة، وهو لا يؤمن بالدار الآخرة التي هي أساس الخلق. لاحظ. ومبعث الخلق هذا لا يعنيه. أما هو يصدق حتى مع كلبه وقد يورثه ماله كله، لأن هناك يعني أشياء أخرى هي التي تجعله يقوم بمثل هذا. سبحان الله. حدثني أخي الدكتور زاهر يقول كنت أدرس في بريطانيا الطب في السبعينات تقريبا، فيقول كان على الطريق بجانب البيت الذي أسكن فيه رجل يبيع في في في ما أدري في محل تجاري، قال وكنت أعمل في المستشفى، قال فانقطع ما عاد رأيته فترة، عرفت أنه في المستشفى، قال فوضعت في ذهني أني أمر أسلم عليه في المستشفى، قال وكان كبير في السن، قال فذهبت إليه في المستشفى وسلمت عليه واطمأنيت على صحته، قال فاندهش ما المناسبة؟ وش المناسبة؟ فقلت له أنا يعني جارك وفقدتك من المحل وكذا، قال فيعني سرور ما يعني يتصور. لا إله. قال وقال لي أنا عندي ابن وبنت في المدينة التي أنا فيها وما زاروني أبدا. لا إله. وكان يقول كانت البنت أحسن من الولد، اتصلت علي وعرفت أني في المستشفى. الله يكرم يا رب. فمع أن هذا الخلق من أرفع أنواع الخلق، يعني أيه. البر بالوالدين العلاقة مع الوفاء. نعم. ولكنه شبه مفقود. حتى يقول لي زاهر، قال لي الآن في المستشفيات هنا في السعودية وفي الدول الإسلامية يعانون في المستشفيات من تنظيم دخول الناس للزيارة. نعم. يعني قبل الزيارة تجد الناس محتشدين. نعم. وهذا مع الشاهي وهذا مع يهربها بطريقة أو بأخرى. كلها من أجل البر بهذا المريض الذي في المستشفى. نعم صحيح. قال هناك الزيارة مفتوحة 24 ساعة ولكن لا أحد يزور. لا أحد يزور. إلا لمامن. نعم. فانظر إلى هذا وإلى هذا، يعني مثل هذه طبعا نوع من شيء من القيم. لا أخلاق. في قوله بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. لما تكلم الله سبحانه وتعالى عن اليهود، لأن لاحظ الآن عندنا صور. عندنا صورة في قضية لبس الحق بالباطل، خصوصا ما يتعلق بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. وأخلاقيات اليهود ومزاعمهم في إبراهيم عليه السلام. ثم بعد ذلك ذكر ومنهم من إن تأمنه بقنطار منهم من تأمنه بدينار. نعم. فإذا عندنا عهود بين العباد وربهم وعهود بين العباد مع العباد. نعم. اليهود لم يقوموا بالعهد الذي بينهم وبين الله ولا بالعهود التي بينه وبين المخلوقين. نعم. فالله سبحانه وتعالى يقول من أوفى بعهده واتقى، يعني من حصل منه هذا فإن الله يحبه. نعم. يعني يحب المتقين. الله. وكان فيها إشارة إلى أنكم أيها اليهود وأيها النصارى لستم كذلك. لستم كذلك. نعم صحيح. أي نعم. أيضا يا دكتور مساعد في قوله هنا في هذه الآية ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. نعم. بعض العلماء استدل بهذه الآية على أن الكافر لا تقبل شهادته لأنه كاذب. يكذب. يستحل الكذب. في التعبير هنا بهذا الصيغة بصيغة المضارع ويقولون ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. يعلمون. ألا تدل على أنها سجية في هؤلاء أنها يتجدد منهم الكذب على الله دائما مرة بعد مرة, مرة بعد مرة بلى. وأن هذا خلق من أخلاقهم لا يقلعون عنه. شوف قال ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. وش باقي تبغى؟ طيب إذا كانوا يقولون على الله الكذب وهم يعلمون فماذا ترجم من ورائهم أنت؟ نعم. وأنا أريد أن أشير إلى هذه معاهدات السلام التي يبرمها بعض المسلمين مع اليهود ويفرحون بها. وأحيانا أنا شخصيا أحيانا وأنا أقرأ بعض الكتب التي تتحدث عن المعاهدات مع اليهود أقول لعلي أنا متشائم وأسيء الظن دائما بالآخرين. نعم. والذين يحللون تحليلات سياسية لعلهم أقرب إلى الحقيقة. وبعد مدة تطول مثل الاتفاقيات التي وقعت في أوسلو وكذا أقرأ في نتائجها بعد سنوات فإذا به لم يفي اليهود بأي استحقاق من الأشياء التي بينهم وبين هؤلاء. نعم. فأقول في نفسي صدق الله العظيم. لا شك. يعني ينقضون العهد من بعد ميثاقه. نعم. ويحلفون على الكذب وهم يعلمون ويكذبون على يقولون على الكذب ونحن بالرغم من ذلك نلهث وراءهم لكي نبرم اتفاق على معبر ولا اتفاق على تسليم أسرى ولا اتفاق على أشياء. لكن سبحان الله نحن المسلمين فعلا لا نتعظ ولا يعني نؤمن بما في هذا القرآن حق الإيمان. سبحان الله. وإلا لو كنا نستقيم على هذا لو استقاموا على الطريقة ما وقعنا في هذه مثل هذه القضايا ومثل صحيح. هذه المهاترات التي تقع الآن. بعد ذلك طبعا جاءت هذه الآية العظيمة التي هي في يعني عدم أو ترك الحقائق والاعتقادات وبيعها بالأثمان البخسة لأجل يعني دنيا زائلة. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا هؤلاء اليهود وهؤلاء النصارى الذين هم سادة في قومهم لما يقال لهم أمحمد على حق أدينه دين الحق يحلفون الأيمان المغلظة بأنه ليس نبيا وبأنه ليس رسولا من عند الله من أجل أن تبقى لهم رياساتهم ويبقى لهم يعني شأنهم ولا تذهب عليهم حظوظهم الدنيوية العاجلة. لأنهم إذا اعترفوا لمحمد صلى الله عليه وسلم بالنبوة معنى ذلك سيبقون من الأتباع ويذهب عليهم حظهم من الدنيا. ولذلك جاءت هذه الآية ومفهومها وألفاظها تستوعب معاني كثيرة في هؤلاء وفي غيرهم. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وهي أيضا في حق كل من يحلف بالله سبحانه وتعالى كاذبا ليتعجل شيئا من الدنيا. ومثله الذي يحلف حتى على السلعة يدخل في مفهوم هذه الآية أو في عموم ألفاظها. فالذي يقول والله إني اشتريت هذه السلعة بكذا وكذا وهو كاذب فيما ادعى من أجل أن يروج السلعة على المشتري هو أيضا داخل في من يشتري بعهد الله ويمينه ثمنا قليلا. يعني الله عندك صار بهذا الرخص حتى تجعله سببا للحصول على لعاعة من الدنيا قليلة. ألا تتقي الله أن يكون الله أهون الناظرين إليك وأهون من تحلف به وتعاهد عليه على شيء تعلم أنه كذب؟ ولذلك هي تحذير لهؤلاء الكاذبين. نعم. في أيمانهم المنفقين لسلعهم بالحلف الكاذب. وقد جاء مصداقها في الحديث اللي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. نعم. ومصداقا لهذه الآية. هذا يعني تصديقا لما تفضلت به هنا في كتاب الإكليل. يقول قال سعيد بن المسيب. الإكليل لمن يا دكتور عبد الرحمن؟ هذا كتاب قيم أنا أحضرته لكي أعرف به الإخوة المشاهدين. عنوانه الإكليل في استنباط التنزيل. الإكليل في استنباط التنزيل الإمام السيوطي رحمه الله. يعني ليس تفسيرا وإنما يتوقف عند بعض الآيات ويستنبط منها بعض الفوائد الفقهية والعقدية والتربوية. أي نعم. كتاب قيم في 3 مجلدات محقق بتحقيق الدكتور عامر العرابي. يقول مصداقا لما تفضلت به طيب عند هذه الآية. نعم. قال اليمين الفاجرة من الكبائر. نعم. وتلا هذه الآية إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. وقال السيوطي واستدل بالآية على أن من قال علي عهد الله فهو يمين فيه كفارة. أي نعم. أي نعم. هنا في هذه الآية قد يأتي سؤال الذي ذكره الدكتور محمد. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة. طيب إذا كان اشترى بها ثمنا كثيرا كل الثمن أصلا في الدنيا هو قليل. طيب لماذا قال قليلا؟ تأكيدا لهذا الوصف أو يعني لأن الثمن. كما تفضلت لأن الدنيا كلها قليلة. نعم سبحان الله. مقارنة بأنك بعت عهد الله وبعت دينك وبعت إيمانك. صحيح. بعرض من الدنيا قليل. لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. لكنه قال هنا بثمنا قليلا حتى يهون الثمن مهما كان كثيرا في نظر من صنع هذا. نعم. فيها مثال مناسب لهذه الآية من الأمثلة. هذا كتاب تحفة الأريب في الرد على أهل الصليب للقس أنسلم تروميدا الشاعر عبد الله الترجمان الأندلسي. نعم. كان نصرانيا من أهل الأندلس وأسلم في تونس طبعا في القرن 9 تقريبا. لكن الحقيقة أشار إلى اشتراء الدنيا بالآخرة ويتكلم عن القس الذي كان يتربى عنده. ولعله تأتي مناسبة أخرى نقرأ ما يتعلق به عند الكلام عن الفارقليط. لو تأملنا يعني هو الآن يتكلم عن قصته مع شيخه وكيف أن شيخه ترك أو بقي على الدين النصراني مع معرفته بأنه دين باطل. طبعا من القصة يقول فقلت له وكيف الخلاص بعد أن تبين له أن دين الإسلام حق، فكيف الخلاص من هذا الأمر؟ فقال يا ولدي بالدخول في دين الإسلام. فقلت وهل ينجو الداخل فيه؟ فقال نعم ينجو في الدنيا والآخرة. فقلت له يا سيدي إن العاقل لا يختار لنفسه إلا أفضل ما يعلم، فإذا علمت فضل دين الإسلام فما يمنعك عنه؟ نعم. فقال لي يا ولدي إن الله تعالى لم يطلعني على حقيقة ما أخبرتك به من فضل دين الإسلام وشرف نبي الإسلام إلا بعد كبر سني ووهن جسمي، ولا عذر لنا فيه، بل حجة الله علينا قائمة، ولو هداني الله لذلك وأنا في سنك لتركت كل شيء ودخلت في دين الحق. قال وحب الدنيا رأس كل خطيئة، لا شك، فأنت ترى ما أنا فيه عند النصارى من رفعة الجاه والعز والشرف وكثرة عرض الدنيا، ولو أني ظهر علي شيء من الميل إلى دين الإسلام لقتلني العامة في أسرع وقت، وهب أني نجوت منهم وخلصت إلى المسلمين وأقول لهم إني جئتكم مسلما، فيقولون لقد نفعت نفسك بالدخول في دين الحق، فلا تمن علينا بدخولك في دين خلصت به نفسك من عذاب الله. فأبقى بينهم شيخا كبيرا فقيرا ابن 90 سنة لا أفقه لسانهم ولا يعرفون حقي، فأموت بينهم بجوعي وأنا الحمد لله على دين عيسى وعلى ما جاء به، يعلم الله ذلك مني، إلى آخر طبعا كلامه. وهذا حقيقة كتاب نفيس وجيد يذكر هذا القصة قصة إسلامه وما حصل له. نعم. وطبعا قصة إسلامه بسبب عبارة الفارق اللي يطلع لنا إن شاء الله مرة أخرى. والله تعليقا على هذا، نحن عندما نسمع عن النصارى وعلى نظن بهم ظن السوء ونتوقع أنهم كلهم أعداء، ولكن مثل هذه القصة كثير ترى تبين. نعم تبين أن فيهم من يعرف الحق ويتمنى الدخول فيه بالضبط. وأنه متجرد من كثير من حظوظ أنا نفسه. يعني معليش استطراد يا أبو عبد الملك، تفضل. قرأت قبل أسبوع قصة قس من أثيوبيا أظن، كان معظما عند النصارى، و وكان المنصرون يعتنون به كثيرا ويكرمونه ويؤملون فيه أمل كبير. هو من أهل أثيوبيا يعني من أثيوبي وتنصر على أيديهم ويعني نفع الله به صح التعبير يعني نفع الله به عندهم فيقولون رأى رؤيا قل انتفعوا به يعني انتفعوا به يقولون رأى رؤيا سورة قل هو الله أحد رأى رؤيا أن قل هو الله أحد الله الصمد كأنها تقرأ عليه في المنام فيقولون بحث عن تأويل لهذه الرؤية ما وجد ما يشفي غليلة فقرر أن يذهب إلى مركز إسلامي هناك أو مسجد أو كذا فقالوا نعم نعم هذه سورة في القرآن لا إله إلا الله هذه سورة في القرآن عندنا وشرحوا له معناها فانشرح صدره للإسلام لا إله إلا الله سبحان الله العظيم فأسلم بإسلامه قرى وقبائل قالوا فتضايق منه المنصرون تضايق شديد وعرف أنه لا ينجو منهم فجاء إلى مكة المكرمة هنا نعم جاء إلى مكة وأخذ يعني تصريح من الرابطة العالم الإسلامي للمجاورة بمكة وجاء معه زوجته فيعني تضايق النصارى أشد المضايقة وعرفوا أنهم ما يستطيعون يثنونه عن دينه عن الإسلام احتالوا بحيلة فجاءت ابنة أحد هؤلاء المنصرين معظمة عندهم وشكت إلى الشيخ إلى هذا الرجل وقالت له أنا أسلمت وسيقتلونني لو رجعت إلى هناك فأريد أن أتزوجك تقول للقس تقول لهذا المسلم الذي أسلم هذا وهو معه زوجة وهو في مكة فتزوجها وسكنها في جدة والعجيب أنها كانت مصابة بمرض الإيدز وأرادت أن تقتله بالإيدز أي نعم بعد ما يأسوا من أنه يعود إلى النصرانية فقالوا لابد أن نقتله بأي طريقة بحيث تكون طريقة غير يعني جريء ما ليست جنائية فعلا تبين بعد أن تأكدت أنه قد أصيب بما بالإيدز ونقله إلى زوجته الأخرى رجعت إلى أثيوبيا وهو مات قبل مدة بسيطة ودفن في مكة هو زوجته رحمه الله الله يرحمه فانظر إلى يعني كيف يهدي الله سبحانه وتعالى الكثير من علمائهم ومن قساوستهم وأنهم يهتدون إلى الدين وأن فيهم قرب مثل هذا الرجل وانظر أيضا إلى العذر الذي يعتذر به هذا القسيس يقول أنا الآن كبير في السن وأنا أوضاعي ممتازة جدا عند النصارى لو ذهبت شفت تفكيره أنا أتصور لو تصورت يعني أتصور لو ذهب إلى المسلمين أو لو استشار لوجد يا أخي ليس بالضرورة أن يكون بهذا السوء الذي يتوقع هو بين المسلمين أن سيكون شيخ مهمل يعني ليس له قيمة ثم كم بقي من عمره حتى يعني يحفل بهذا الباقي من عمره سبحان الله دعه مات فقيرا ثلاث أربع سنين أو خمس يستمتع بها بفقره لكن بعدها يعني جنة عرضها السماوات والأرض لكن الله أراد له ذلك نعم ومن يهدي الله فلن تجد له وليا مرشدا ومن يضلل الله فلن تجد له وليا مرشدا قوله وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب أيضا هذه من باب العدل لأنه ما قال كلهم وإنما قال فريق نعم قال لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب يعني يتلونه تلاوة يظهر لغير العارف أنه من الكتاب المقدس وهو ليس كذلك وهذا من تمام يعني لبسهم الحق بالباطل يعني لون من ألوان لبس الحق بالباطل أن يتلى غير الكتاب بصورة يتلى بها الكتاب حتى إذا سمعها السامع ظن أنها من القرآن وبعض المفسرين ذهب إلى معنى آخر تحريف المعنى تحريف المعنى يلوون ألسنتهم الكتاب أي يحرفون معاني يقولون إن هذا هو المعنى الصحيح هو نعم يقولون هو من عند الله يعني ما قالوه هو معنى كلام الله هو من عند الله وما هو من عند الله فهذا أيضا وجه آخر في معنى يلوون ألسنتهم بالكتاب قال لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله لتحسبوه من الكتاب ما هو من الكتاب هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم هذا تكرار سبحان الله تلاحظ هنا ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ويكررها هنا قال ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون نعم وهذا كان إشارة أي نعم إشارة إلى أنهم سبحان الله يعلمون أنهم كذبة على باطل أي نعم هذا مثال الذي ذكرته هذا القس يعرف أنه على باطل وأنا أنا أنا أكاد يعني أجزم أنه ما أحد يصل لمثل هذه المرتبة والمرحلة إلا وعنده يقين ببطلان ما عنده وصدق ما عند المسلمين. نعم. لكن يمنعه إما الحسد وإما الحقد والعياذ بالله وإما الدنيا. ما هو فيه من الدنيا فأشياء كثيرة تمنعه الله لأنه لا يكفي العلم أو التسويف أحيانا أو التسويف. هذا كثير فيهم جدا أو التسويف العلم يعني مجرد العلم ليس هو الكافي للدخول في ماذا في الدين أو في الدين مثل ما ذكر هو قبل قليل نقول أنا يعني أكتفي بإيماني بعيسى وأن الله يعلم أني مؤمن بعيسى لكن أن تعلم أنه لا يكفي الله في الآية ظهر شيء الحقيقة عجيب جدا وهو شيء بلاغي قد أشرت إليها عبد الملك في حلقة ماضية وضع المظهر مقام المضمر لما يقول وإن منهم لفريق يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب المفروض يقول لتحسبوه منه منه نعم. وما هو منه وما هو من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ما قال من وما عنده. هو من عنده طبعا هنا اللفتة البلاغية لما يطنب ويضع المظهر مقام المضمر حتى يعظم هذه الأشياء ويضخمها كيف يحصل هذا منهم فهو يطيل في ذكر هذه الأشياء حتى يعني لشناعة ما يقولون نعم. ويؤنف مما يفعلون نعم. جميل جدا نعم. سبحان الله ترى أصل يعني أصل انحراف هؤلاء اليهود والنصارى هو تحريفهم للكتاب وحرص وعنايتهم بذلك وإصرارهم عليه أنهم يحرفون كلام الله من بعد ما عقلوه وهم يعلمون ويشهدون بالكذب ويكذبون ويلبسون الحق بالباطل وهم يعلمون من كتبهم فمعناها أن الكتاب الذي بين أيديهم فيه حق وفيه دلالة على صدق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم نعم. ولكنهم يمارسون التضليل والتلبيس والتحريف حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى في حد الزاني المحصن فقال طلب من أحدهم أن يقرأ نعم لما زنى يهودي بيهودية أيوة زنى يهودي بيهودية فأرادوا أن يحتكموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في قصة فأمرهم أن يتلوا ما ورد في التوراة في قالوا لعل في شرعه أخف مما عندنا أي. فلما جاءوا بالتوراة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوضع هذا الحبر يده على آية الرجم كان عبد الله بن سلام حاضر أيوة. ارفع يدك ارفع يدك الله أكبر مما يدلك على أن ما فيما بين أيديهم من الحق ومن موافقة النبي صلى الله عليه وسلم ومن تصديقه الشيء الكثير ما يدلهم على الحق ما يدلهم على الحق لا. ولكنهم أبوا أن ينصاعوا لذلك وبالرغم من هذا التحريف الذي صنعوهم بكتبهم بقيت هناك إشارات كثيرة صحيح لما يستطيعون ما استطاعوا أن يطمسوا كل ما يدل على النبي صلى الله عليه وسلم مثل إشارات الفارق ليط أي نعم ما هي يا دكتور مساعد والله إذا هي الحقيقة طويلة أنا ما ودنا نأخذ وقت هي بتجي فين يا دكتور عند أي آية أنا والله ما أذكر لكن أنا قلت حضرت كتاب لعله اللي هي الآية التي بعد هذه آية 81 اللي هي وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم هذه نعم أحسنت ما دام جاءت لن نذكرها طبعا هو يتكلم هذا عبد الله تكلم عن يعني قصته أنه كان غلام صغير وأبوه دفعه لهذا القسيس وتعلم عند القسيس قرابة 20 سنة ومرض القسيس يوما فقال له اذهب يعني الى كان فيه طلاب عندهم طلاب يعني يطلبون العلم اللاهوتي قرابه 1000 فقال اذهبوا ويعني خذوا الدرس اليوم لانه كان متعب هو يذكر انه قرأ على القسيس علم اصول الدين النصرانيه واحكامه وانه تقرب اليه بخدمته فذكر انه قال ثم أصابه طبعا بعد 10 سنين من الخدمة يقول ثم أصابه مرض يوما من الدهر فتخلف عن مجلس قراءته وانتظره أهل المجلس وهم يتذكرون مسائل من العلم إلى أن أفضى بهم الكلام إلى قول الله تعالى على لسان نبيه عيسى عليه السلام أنه يأتي من بعدي نبي اسمه الباراقليط فبحثوا في تعيين هذا النبي من هو من الأنبياء وقال كل واحد منهم بحسب علمه وفهمه فعظم بينهم في ذلك مقالهم وكثر جدالهم ثم انصرفوا عن غير تحصيل فائدة عن تلك المسألة يعني ما وصلوا إلى رأيه ما وصلوا رأي. قال فأتيت مسكن الشيخ صاحب الدرس المذكور فقال لي ماذا كان عندكم اليوم من البحث في غيبتي عنكم فأخبرته باختلاف القوم في اسم البارقليط وأن فلانا قد أجاب بكذا وأجاب فلان بكذا، وسردت له أجوبتهم. فقال لي: وبماذا أجبت أنت؟ فقلت بجواب القاضي فلان في تفسيره للإنجيل. فقال لي: ما قصرت وقربت، وفلان أخطأ، وكاد فلان أن يقارب، ولكن الحق خلاف هذا كله. الله عجيب. لأن تفسير هذا الاسم الشريف لا يعلمه إلا العلماء الراسخون في العلم، وأنتم لم يحصل لكم من العلم إلا القليل. فبادرت إلى قدميه أقبلهما وقلت له: يا سيدي، قد علمت أني ارتحلت إليك من بلدة بعيدة، ولي في خدمتك 10 سنين، حصلت عنك فيها من العلوم جملة لا أحصيها، فلعل جميل من جميل إحسانك أن تكمل علي بمعرفة هذا الاسم الشريف. فبكى الشيخ وقال: يا ولدي، والله إنك لتعز علي كثيرا من أجل خدمتك لي وانقطاعك إلي، وأن في معرفة هذا الاسم الشريف فائدة عظيمة، لكن أخاف عليك أن يظهر ذلك عليك فتقتلك عامة النصارى في الحين. فقلت له: يا سيدي، والله العظيم وحق الإنجيل ومن جاء به، لا أتكلم بشيء مما تسر إلي إلا عن أمرك. فقال لي: يا ولدي، إني سألتك في أول قدومك إلى بلدي عن بلدك إلي عن بلدك، وهل هو قريب من المسلمين، وهل يغزونكم وتغزونهم، لأستخبر به ما عندك من المنافرة للإسلام. فاعلم يا ولدي أن البارقليط هو اسم من أسماء نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم، وعليه أنزل الكتاب الرابع المذكور على لسان دانيال عليه السلام، وأخبر أنه سينزل هذا الكتاب عليه، وأن دينه دين الحق، وملته هي الملة البيضاء المذكورة في الإنجيل. قلت: يا سيدي، وما تقول في دين النصارى؟ فقال لي: يا ولدي، لو أن النصارى أقاموا على دين عيسى الأول لكانوا على دين الله، لأن عيسى وجميع الأنبياء دينهم دين الله تعالى. الله ثم حاجة. قال: فقلت له: وكيف الخلاص؟ لقرانا قبل قليل. هذا فقيه والله. أقول هذا فقيه. ذكي نعم. ولكن ما نفعه ذكاؤه. لكن لاحظ الآن لما ذكرت يلوون أسناد الكتاب يحرفونه. لو ترجع الآن إلى الكتب لأناجيلهم التي تذكر هذه الآية المذكورة، يقولون ثم بدل الفارقليط جعلوا إيش؟ المعزي. يحرفون، حرفوها من الفارقليط المعزي لما رأوا المسلمين قد تمسكوا بهذا الاسم وحللوه تحليلا صحيحا، لأنه باللغة اليونانية اللي هو الفارقليط، وهو معناه الذي يكثر حمده. نعم سبحانه، هو يساوي محمد. نعم. محمود، محمود أو محمد الذي يكثر حمده. فلما رأوا تعلق المسلمين بهذا الاسم غيروه إلى المعزي. سبحانه، فيضيع. لاحظ في تحريف. نعم. وسلم في الآية التي بعدها قال الله عز وجل: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله. كان إشارة إلى الرد على النصارى طبعا. نعم. في أنه كيف يدعي عيسى الألوهية وهو نبي من عند الله ورسول من عنده. جميل. ولم يصح، ما استقام ولا صح، ولا ينبغي أن يكون هناك بشر يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يدعي هذه الدعوة، لأنها دعوة لا تليق بأحد إلا بالله سبحانه وتعالى. فهذا تأكيد لمقام التوحيد بأسلوب آخر. أينا. جديد لم يعهد حتى في هذه السورة، وهي أنه استعرض التاريخ، ابحثوا عن الأنبياء في سجلاتهم وتواريخهم ومقالاتهم، ما منهم من أحد ادعى هذا، فكيف تدعونه لنبي من أنبياء الله ورسول من عنده وهو عيسى عليه. نعم. الصلاة والسلام. ملحظ جميل. صحيح. ثم يقول للناس كونوا عبادا لمن دون الله، ولكن يقول لهم كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. نعم. الله أكبر. والرباني طبعا عند بعض العلماء مثل المسعود قال: هو الذي يعلم الناس صغار العلم قبل كباره. وبعضهم قال ربانيين حكماء، وبعضهم قال علماء، وكلها داخلة في معنى الرباني. يعني منسوب، إما يكون منسوب إلى التربية، إلى الرب. نعم. وهذا قول. هناك على أنه منسوب إلى الربان اللي هو أيضا قائد، بمعنى السائل الذي يسوس الناس. نعم. جميلة. وكان من أجمل من رأيته تكلم عنها الطبري رحمه الله. أي نعم. في تفسيره. نعم. تكلم عن الربانيين بكلام، حتى قال محمود شاكر: وهذا الكلام لا تجده في معاجم اللغة. أي نعم. ليس كذا. قال: تكلم الطبري بالتعريف الرباني، وأنه هو العالم الذي نعم. يعني العالم الحكيم، يعني جمع مع العلم التربية. أي. فهو يعني يحسن سياسة من يعلمه. بالضبط. أي نعم. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. تدرسون. كريمة الحقيقة هذه الآية تصلح أن تكون نبراسا للمربي والمدرس. يعني ليس كل ما يعلم يقال. صحيح. وأيضا ينبغي إن أنك تعطي من العلم بقدر ما يستوعبه عقل من أمامك. نعم. أحيانا البعض قد يفصل في مسائل دقيقة أمام طلاب ما زالوا في بداية الطلب. فبعضهم يقول كل هذا يحتاج أني أتقنه ثم يترك العلم. يترك العلم صحيح. نعم. يأتي. صحيح. أو يفهم الأمر على غير وجه ويضل. صحيح. قال علي بن أبي طالب نعم إنك ما كنت محدثا قوما بحديث لا تبلوه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. حدث الناس بما يعرفون تريدون أن يكذب الله ورسوله. أيضا لفت نظري يا دكتور تعليق على ما تفضلت به قال أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. يعني في لفتة جميلة في لفتة إلى أن يعني الاستعانة بغير الله والاستغاثة بغير الله أو عبادة البشر أنها كفر بالله سبحانه وتعالى. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا من دون. أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. مسلمون يعني إذا كانوا الأصل فيهم ما هو الإسلام. الإسلام نعم. نعم. فكيف ينقلكم من الإسلام إلى. وبعدين لاحظ أنه قال تعبد ملائكة أو نبي فكيف بمن يعبد الأحجار ويعبد الأصنام ويعبد الفئران ويعبد مدري إيش. سبحانه. يعني الهنود يعبدون أو في دين الهنادكة هذا يعبدون 33 مليون إله كل ما يحب ويبغض ويخاف ويرجى فهو معبود. نسأل الله العافية والسلام ونحمد الله على ما نحن فيه من النعم. الله أكبر. نعمة التوحيد والله يا إخواني لا يعدبها نعمة. ولذلك هنا شوف التأكيد على التوحيد ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا يعني تجعلونهم أضدادا وأندادا لله سبحانه وتعالى. أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. لعلنا يعني نأتي لهذه الآية الشريفة التي فيها شرف النبي صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء. أنا أخشى أن الوقت لا بس إذا لا أخشى أن نفيض فيها تفصيل يعني لكن لو أنها فقط يعني ختمنا فيما يتعلق بالموضوع نجعلها للقاء القادم. القادم نعم. هذا جيد. نعم. وفي قوله سبحانه وتعالى ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين يعني الإشارة النصارى لم يتخذوا ملائكة. نعم. لم يذكر أنهم اتخذوا ولا اليهود ذكر أنهم اتخذوا ملائكة وإنما اتخذوا عزيرا أو اتخذوا عيسى عليه الصلاة والسلام اتخذوهم أربابا. فكأن إدخال أيضا لمن للعرب. أي نعم. لأنه هذا الكتاب يعني خطب به اليهود وخطب به النصارى وخطب به أيضا العرب. نعم. فلما جاءت مناسبة لإدخالهم أدخلوا لأنهم يقولون إن الملائكة بنات الله, بنات الله وأنهم يعبدونهم ويقولون ما نعبدهم إلا أن يقربون إلى الله زلفى. فهذا أيضا ينتبه له إلى أن القرآن أحيانا في بعض المناسبات يدخل أقواما ليسوا من أهل ذلك السياق ليشير إلى أنهم اتفقون في هذا الأمر وهو الإشراك بالله. يعني هؤلاء أشركوا بوجه في أنهم دعوا ألوهية عزير وهؤلاء أشركوا بيدعوا ألوهية عيسى وأنتم أيضا أيها العرب أيضا أشركتم بادعائكم إيش أن الملائكة بنات الله وأنهم يستحقون العبادة لهذه الدعوة التي ادعيتموها. وأيضا لأن الخطاب يصلح للجميع يعني قاعدة عامة أن القرآن الكريم ونحن نتكلم عنه الخطاب الأصل فيه أنه للجميع يدخل فيه كل من يتلبس بشيء من هذه المعاصي والإشراك والشرك بالله سبحانه وتعالى. لأن أيها المشايخ إن شاء الله نقف عند هذا وإن شاء الله نكمل من قوله وإذا أخذ الله ميثاق النبيين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.